أجاب الناطق بلسان اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه مراسل وكالة الأنباء المركزية في كوريا يوم التاسع الخميس فيما يتعلق بأن وكالة المخابرات العميلة ترتكب بالشراسة الحملة المكائدية المعادية لجمهوريتنا وهي تلجأ إلى أعمال استدراج واختطاف مواطناتنا. قال فيه إنه تطالب الأوساط المختلفة في كوريا الجنوبية بشدة باللقاء مع مواطناتنا اللواتي تحبسهن وكالة المخابرات العميلة قسرا وسط أن تتعالى في الداخل والخارج أصوات الاحتجاج والاستنكار تجاه الشرذمة العميلة التي استدرجتهن واختطفتهن في وضح النهار. وأبرز أمثالها هو أن كل من اجتماع المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي وجمعية الدين المسيحي في كوريا الجنوبية طالب يوم الثالث منه باللقاء مع مواطناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن من قبل وكالة المخابرات العميلة، ولكن المخابرات العميلة ترفض ذلك الطلب بحجة جائرة خوفا من انكشاف جرائمها الخبيثة. في الفترة الماضية أيضا تكالب أشكياء المخابرات العميلة في استدراج واختطاف أهلنا في الخارج، ولكنهم لم يسبق لهم أن يكترفوا أعمال الاختطاف الجماعي بصورة مخططة وطون تردد في وضح النهار كما هي الآن. إننا لن نغفر قط هذه الأعمال، بل سنلاحق المجرمين حتى النهاية وسنعاقبهم بحزم. إن جرائم زمرة باكونهي التي حولت المخابرات العميلة إلى وكر المكيدة والتآمر الخبيث للمجابهة ضد أبناء الأمة المتجانسة وخنقهم إلى جماعة الأشكياء المختصين بالإرهاب المفزع ستدفع ثمنا غاليا حتماً.